وردت من المستمع رجب سعد وزميله مصريون مقيمون بالعراق. يقول: نحن جماعة من مصر وقد سافرنا إلى العراق للعمل، وأتى علينا شهر رمضان المبارك ولم نصم نظرا للظروف التي واجهناها أمامنا، فلو صمنا وقمنا بالعمل فإننا لا نقدر لشدة الحرارة وصعوبة العمل، وإذا جلسنا في المنزل وقمنا بالصيام فلا نجد مالا نصرف منه، فهل يجب علينا قضاء الصيام عندما نرجع إلى مصر أم الكفارة، وما هي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فإن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. صيام شهر رمضان أحد أركان الإسلام التي لا يتم إسلام المرء القادر على الصيام إلا به، ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الصيام، وقد أوجب الله في كتابه الكريم صيام الشهر المبارك شهر رمضان كما جاء النص على ذلك في سورة البقرة. وإنما يباح الفطر لمن كان مريضا شق عليه الصيام، أو كان مسافرا، وما في حكمهما. وأما المقيم الذي إنما يمنعه من الصيام العمل، فالعمل ليس بعذر مانع من الصيام، لكن لو صام ثم اشتد عليه الحر وخشي على نفسه إن استمر في صومه جازه له الفطر، لأنه في هذه الحالة يكون كالمريض الذي يضر به الصيام. أما أن يتعمد الإنسان الفطرة لظروف العمل والشغل فطرا مستمرة، فهذا ما لا ينبغي للمسلم أن يعمله. وإني أشكر السائلين على سؤالهم، وكأن وازعهم الديني وضميرهم المتعلق بالإسلام لا يزال يؤنبهم على ذلك الفطر، وخوفا من مسؤولية ذلك التفريط راحوا يسألون. وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون دائما متطلعا لمعرفة أحكام دينه، عاضا على دينه بالنواجذ، متمسكا به غاية التمسك، لينال بذلك ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. الإنسان إذا تعمد الفطرة استهتارا وتساهلا بالصوم فإن هذا لا كفارة له، لا يقضيه الصيام الدهر وإن صام. وأما المتأول الذي ظن أنه يجوز له أن يفطر لما يتصوره من عناء مبيح للفطر فهذا عليه القضاء. أما الذي يفطر وهو غير معذور في فطره فإن هذا لا يقضيه ولو صام الدهر كله، لأن تعمد ترك فريضة حتى يخرج وقتها بدون عذر لا يقضيها عمل، وإنما يقضيها التوبة والندم والأسى والأسف على ذلك التفريط. فأما حال هؤلاء السائلين رجب وزملائه وظنهم أن العناء والعمل مبيح للإفطار فإنه في هذه الحالة عليهم القضاء. أما لو كان فطرهم لو كان صومهم يمنعهم من العمل نهائيا، وإذا لم يعملوا لا يجدون ما يأكلون البتة، فلا بد إما أن يصوموا ولا يأكلون ويخشون على أنفسهم الهلاك، أو يفطروا لهذه الضرورة لكان لها حال، ولكن لا أتصور أن هناك من الضرورة بالقدر الذي يوحي به السؤال. إن كان الإنسان أن يصرف على نفسه بمرتب ما سبق الشهر السابق ويؤدي شهر رمضان الذي أوجب الله على من شهده أن يصوم، فعلى السائلين أن يصوموا قضاء وأن يتوبوا إلى ربهم جل وعلا وأن يحسبوا الأشهر القادمة حسابها. وما يدري الإنسان ماذا ينتظره في الزمن، هل يدركه رمضان آخر أو لا يدركه، بالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. لو تكرمتم بإيضاح الحالة التي يمكن الجمع فيها بين القضاء والكفارة. القضاء والكفارة، الإنسان إذا وجب عليه الصوم، نعم، القضاء كمسافر أو مريضا أفطر للعذر ثم أقام المسافر وعوفي المريض وقدر على الصوم فتساهل وأخر الصوم إلى أن يأتي شهر رمضان التالي ولم يتمكن من الصيام إلا بعد الشهر، فإنه لهذا التأخير عليه القضاء والكفارة. ومثله المرأة الحائض والنفساء التي يصادفها شهر رمضان ولا تقضي إلا بعد رمضان التالي بدون عذر، فإنها في هذه الحالة عليها القضاء والكفارة. بارك الله فيكم، بالله. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من المستمع عين بدال المالكي، يدرس بالهفوف، يقول: لقد تزوجت بابنة خالي بمهر وقدره 100,000 ريال سعودي بما فيه الحلي، وكان المدفوع منه 50,000 ريال والباقي مؤجل لخمس سنوات، في كل سنة أقوم بدفع 10,000 ريال. وقد تم هذا الزواج بالشروط التالية: أولا أن تخدم أهلها طول حياتها وليس لي أخذها إلا برضائها، ثانيا أن أقوم بإعطائها كل ما تطلبه مما يخصها، وقد قمت بتنفيذ هذه الشروط رغم صعوبتها عن تراض بيننا. ولكن بعد مضي 3 أشهر على الزواج قام أبوها بالاعتداء علي وتهديدي قائلا: إما أن تقوم بدفع 10,000 ريال حالا، وإما أن تطرد عن الزوجة، وهذه 10,000 لم يأتي أجلها حتى أقوم بدفعها له. وحاولت أن يتراجع عن كلامه ولكنه ظل مصرا عليه. وبعد ذلك استدعيت 4 أشخاص من الحكام ليطلعوا على حقيقة الأمر الذي بيننا، وبعد اطلاعهم وجدوا أنه مخطئ علي، فحاولوا أن يرشدوه إلى الصواب ولكنه رفض ذلك. وأنا اليوم بعيد عن زوجتي لأنه يتهددها إذا أرادت المجيء عندي. وبعد ذلك منع أبي أيضا ومنعني معه عن دخول بيته على الإطلاق، فما رأيكم في هذا الزواج بهذه الشروط وما العمل الآن؟ الجواب أن الإنسان إذا سمع مثل هذا الكلام يأسف ويأسى، لأن هذا ليس من الأعمال الحسنة المحمودة ولا من الشيم المباركة الجميلة. والمقصود بالزواج أن يتعاون الزوج مع زوجته على بناء أسرتهم الصغيرة، ولتحصل بينهم الألفة والمودة والرحمة، وليسكن بعضهم إلى بعض. وهذه المهور العالية ما ينثر الشباب عن الزواج ويبقي النساء عوانس في بيوت آبائهن. وإذا عجب المرء من شيء فإن عجبه يكون أكثر عندما يأتي والد الفتاة. ويشترط أمثال هذه الشروط القاسية المرهقة المنافية لمقاصد العقد، عقد النكاح. فالواجب على أبي الفتاة أن يعينها على حياتها الزوجية، وألا يجعلها سلعة يساوم عليها ويغالي لينال من ورائها عرضا من عروض هذه الحياة الدنيا. وهذا القسط الذي لم يحل لا يجوز لوالد الزوجة أن يطلبه، ثم إن المهر إنما هو للزوجة وليس لأبيها، المهور ليست للآباء وإنما هي للزوجات، فمن حقها أن تطلب القسط إذا حل، ومن حقها أن تعفو عنه، ومن حقها أن تؤجله، وليس لأبيها أي حق في ذلك، وإنما هذا العمل من أبيها قسوة إن صح ما ذكره هذا السائل، قسوة وظلم وإساءة للمجتمع بأسره، لأن هذه المغالاة الفاحشة وهذا التطرف الزائد من أعظم أسباب عزوف الشباب عن الزواج، بل عجز الشباب عن الزواج والذهاب إلى جهات متعددة لينالوا شيئا من بغيتهم. فيجب على الأب أن يتقي الله سبحانه وتعالى بابنته وبزوجها، وعلى هذا الشاب إن رغب أن يتقدم إلى القضاء ويطلب زوجته، لأن الزوجة إذا تم العقد عليها وانتفت الموانع وجب أن تسلم لزوجها وأن تكون بيده، ولا أحب أن أدخل في هذه الشروط الزائدة الخارجة عن المهر وما يتعلق به، وإنما أنصح الأب أو البنت والزوج والبنت أن يتعاونوا فيما بينهم، وأن لا يحتاجوا إلى المقاضاة والمرافعة، لأن المشاكل إذا تعقدت إنما تحل بواسطة القضاء والمحاكم، ولكن الأسر إذا احتاجت في حل مشاكلها إلى المحاكم فقد أساءت إلى كيان الأسرة وقطعت الأوافر التي يجب أن توصل، وأوجدت الفرقة التي ينبغي أن لا توجد. فأسأل الله جل وعلا أن يهدي هذا الأب ويصلح شأننا وشأنهم، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه جواد كريم. أحسن الله إليكم. له سؤال آخر يتعلق بالصلاة، يقول: هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد خاصة بالتشهد الأخير أم لا بأس حتى في التشهد الأول؟ لا بأس أن يصلي الإنسان في صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير والتشهد الأول، ولم يرد نهي عن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم، بل جاءت الأحاديث المطلقة في الحظ على الإكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. فإذا صلى الإنسان الصلاة في التشهد الأول واكتفى بالوقوف عند نهاية التشهد دون الصلاة على الرسول فلا بأس بذلك، فإن كان مأموما وانتهى من التشهد فأحب إلي أن يقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها من الثواب المطلق، ولا مانع من ذلك، وبالله التوفيق. هذا سؤال من المستمع ميم عين سالم من اليمن ومقيم بالمدينة المنورة، يقول: رجل وجد مبلغ 6,000 ريال ثم توفاه الله، والمبلغ أخذه أخوه لأن المذكور توفي قبل أن يتصرف في شيء من هذا المبلغ، وبعض الناس نصحوا أخ المتوفى أن يتصدق به ولكنه لم يفعل ذلك واحتفظ بالمبلغ لصالحه، أفتونا في ذلك جزاكم الله خيرا، ماذا يجب عليه أن يعمله بهذا المبلغ؟ جواب أن اللقطات لا تحل لملتقطها إلا بالتعريف، إذا عرفها سنة كاملة في المحلات التي يظن أن صاحب اللقطة قريبا منها، أنه قريب منها، لا، وهذه اللقطة بعد التعريف بشروطه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنواع اللقط عن ما يخص النقود بأن يعرف وكاءها وعفاصها، يعرف الوعاء والعفاص والوكاء والأوصاف، حتى إذا جاء صاحبها ووصفها سلمها له وأمره أن يعرف هذه اللقطة. أما استحلالها والاستيلاء عليها بمجرد وجودها فهذا من أكل المال بالباطل. وما دام أن ملتقطها توفي، فإن كان أدى ما يجب نحو اللقطة تعريفي وللمدة المقررة فإنها تكون، والحال ما ذكر، ميراثا لوارثه. فإن كان وارثه أخاه فقط فهو يتصرف فيها، وإن كان له ورثة سواه فهي تابعة لورثتهم. وإذا جاء صاحب المال المفقود هذه 6000 فإن على الوارث أن يسلمها له. فبالجملة لا تحل للأخ إلا إذا كان المتوفى الملتقط قد قام بما يلزم من ناحية التعريف بالمدة المعلومة. وبالله التوفيق. اللقطة بجميع أنواعها يسري عليها هذا الحكم أم أن هناك أنواعا يجوز الانتفاع بها؟ لا يجوز الانتفاع إلا باللقطات التافهة التي لا تتبعها همم أوساط الناس. نعم. كان يجد درهما في مكان لا يعرف الناس للدرهم الواحد ونحوه، أو أن يجد قلم رصاص ونحوه، أو تمرة، أو ما إلى ذلك من هذه الأمور التي لا يهتم كثيرا فاقدها بها إذا ضاعت منه. نعم. هذه الأشياء لا مانع للإنسان إذا وجدها أن ينتفع بها، لأن الناس لا يهتمون لها كثيرا. وهناك لقطة لا تحل بحال، وهي لقطة مكة. نعم. فإنها لا تحل لمنشدها، بل إذا وجدها إما أن يستمر على التعريف، وإلا فعليه أن يسلمها السلطات المختصة التي تحفظها لصاحبها متى جاء. وبقية اللقط كالمواشي لها شروط تخصها. فالإبل قال النبي بشأنها ليس لأحد أن يلتقطها، يقول دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر. ولما جاء ذكر الغنم ويلتحق بالإبل ما يمتنع بنفسه كالبقر التي تحمي نفسها من الذئاب والسباع، كذلك لا يصح للإنسان أن يلتقطها. أما الشاة والماعز فقد قال النبي الكريم هي لك أو لأخيك أو للذئب، أي أن الإنسان يحتفظ بها، فإن جاء طالبها سلمها له، وإلا إذا لم يأتي أحد يطلبها تمولها. بالله التوفيق. جزاكم الله خير الجزاء. هذا سؤال من المستمع محمود منعم دندوش من العراق، يقول: والدي تزوج بفتاة ولها أخت من الأب، وقد تزوجها أخي، فهل يجوز هذا أن يتزوج الأب وابنه أختين أم لا؟ الجواب نعم، يجوز للأب أن يتزوج امرأة وأن يزوج ابنه أختها، لا مانع من ذلك، إنما المانع أن يتزوج الولد مطلقة أبيه. فأما أخت زوجة الأب فلا مانع من الزواج بها. وبالله التوفيق.